وكيف يعلم من لا علم عنده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان داعية إلى الله بين هذه الدعوة أنها التعليم وبث العلم في الناس، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في المسند وصحيح مسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولكن بعثني معلما. فهو صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله على بصيرة، بصيرة العلم. فالمعلم إذا لم يكن معه حصيلة من العلم كيف يكون داعية؟ ما يمكن. وأنتم الآن سمعتم جملة من الآيات والأحاديث، هذه النصوص جميعها ترد على من أراد أو من يقول أخرج في سبيل الله والله يعلمك ويفتح عليك، يخرج داعية بلا علم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلا بد إذن من العلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحابه من بعده رضي الله عنهم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود، وإن كان في إسناده لين لكن ما تقدم يشهد له من حيث المعنى: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالذي يعلمك هو الذي يعرف الخير والشر ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. الذي يعلمك أليس هو الذي يعلم الخطأ من الصواب ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. الذي يعلمك أليس هو الذي يعلم الحق من الباطل ولا لا؟ والخير من الشر ولا لا؟ والسنة من البدعة ولا لا؟ والحلال من الحرام ولا لا؟ والواجب والمندوب ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذن من لم يكن عالما بهذه الأشياء كيف سيكون داعية إلى الله؟ كيف سيكون داعية إلى الله؟ أيتصور؟ ما يتصور.